حيث قال: ما تبادى في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الله أعلم من هذه الرواية في المعنى، ما هي الرواية المعروفة؟ الرواية المعروفة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم فتلعت فيه حتى جاء جعلته الله من النار. يحتمل أن هذه الرواية يعني صحيحة كما جاءت رواية مسلم، ولكن هذا بالنسبة إلى من كان من يعني له بصيرة علم لا لا لا ليس لسائر الامر في هذا، وان الامر بيد الله سبحانه وتعالى يقول لي صلح الامور لماذا انا لولا تذاعتي ولولا ما قدمت به، ولكن الروايات معروفه ليس فيها انا من فيها انه شفع بي حتى جعله في رحمه الله، هكذا جاء الروايات الكبيره ما عدا هذه الروايه. وحديث لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، اقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أي ما شاء الله فيك فجعلت جندا ما شاء الله وحده، وأنا أخذ مع الناس وفي حد المرفوع إلى غير هذا، فدل على أنه لا يقال لولا أن كان كذا وكذا. يحتمل أنه مما تقدم إليه مع العلم والبصيرة يكون هذا قليل والأفضل والأحوط كان ثم لولا لولا الله ثم كذا، لولا الله ثم كذا لكان كذا وكذا. نعم نعم نعم نعم. لم يسمع السؤال ولم يسمع الإجابة. نعم السؤال لم يسمع والإجابة لم تسمع. الرواية المشهورة ليس فيها لولا أنا، الرواية المشهورة أنه شفع عليه الصلاة والسلام فجعل في مصلاح من النار، إذ أنه تطالب هذه الرواية التي فيها لولا أنا لما يظهر أنها شاذة غير محفوظة، وإن كان في رواية المسلم يحتمل أن هذا يجوز في حق من كان عنده علم وبصيرة بهذا المعنى، وأن لولا أنا يعني من حيث الشفاعة ومن حيث التسبب والبساطة صارت بساطتي وشفاعتي له سببا لإخراجه من الدرك الأسفل إلى جعله لحظات، بخلاف إذا جاءت الغرب فإن هذا لا يستثنى، لولا فلان قلنا الله هو فلان، هذه لا بد من ثم فليأتي فيها ما يدل على الجواز قل الله ثم فلان، هذا لا بد منه. ولهذا قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، في هذه الثلاثة الذي جاءه الملك الأبرص والأقرأ قال لا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ولا الحديث الآخر قد قال رسول ما شاء الله وشئت راجعت إليه جدا ما شاء الله وحده. شكرا شيخ كريمه يا منه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال الإمام الجبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تتقنوا وإن كنتم مرضى ولا سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ولا تبارك وتعالى عباد المؤمنين أنزل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه يصلي ما يقول وأوتر بها لمحالها التي هي المساجد لجنب هذا يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يزاد بعض أمة الحوضة فيقال يا ربي يا ربي أصحابي ربي أمتي فيقال إنك لا تدري ما له معك هكذا جاء الحديث الصحيح لا تدري ما له معك فأقول كما قال عبد الصالح كنت عليه شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرجل عليه وأنت على يا قوم يذهبون فيها من مدة الأحوال يوم القيامة على أولئك الله أعلم أي لو جفت وبلغتهم مما يرون من أحوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والبغي والبغيحة والتوبيخ وقوله يوم يغفر الله ما قدمت يداه لا وقوله ولا يكتمون الله حديثا إخبار لهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا وقال ابن جرير حدثنا حاكم فقال ابن جرير حدثنا حاكم حدثنا عمرو بن مقرر عن ابن الهال بن عبد عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من ابن عباس فقال له سمعت الله عز وجل يقول يعني اختار المشركين يوم القيامه انهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقال بلا يدل قال لا يكتمون الله حديثا وقال ابن عباس اما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فانهم لما راوا انه لا الله على أسواهم وتسلمت أيديهم وأرجلهم فلا يكتمون ولا حديدا. وقال عبد الرزاق وقال جل وعلا يوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم من كل شيء والله لا تغفر له واشهد على أسواتهم وأيديهم وأرجلهم من كل شيء نسأل الله العافية. وقال عبد الرزاق أخبرنا بعضهم عن رجل عن من آل بن عمرو عن زيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس وقال أشياء تختلف علي تختلف علي في القرآن قال ما هو أشد ما هو أشد في القرآن ما هو أشد في القرآن قال ليس هو بالشد ولا في الاختلاف قال فهذا ما اختلف عليك من ذلك قال أسمع الله يقول ثم لم نكن مثلكم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقال ولا يكتمون الله حديثا لقد كتبوا فقال ابن عباس أما قوله ثم لم تكن مثلكم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعارضه ذنب ان يغفره ولا يغفر في شركا احد المشركون وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء ان يغفر لهم فختم الله على افواههم وتكلمت ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون فان ذلك اخرج الذين كفروا واتوا الرسول قلب ثوابهم الارض ولا يكتمون الله حديدا. وقال بويل عن الضحاك قال أخذوا في هذا أن يوم القيامة أحواله كثيرة ومتعددة وهو طويل جدا فلهذا يكون الناس فيه أحوال طويلة في وقت لا يتكلمون ولا يتساءلون جدا في الأحوال إذا مثل الصور فلا أنسى فلا يمضي يومئذ ولا يتساءل في وقت يتكلمون بما لديهم وفي وقت يجحدون بعض ما لديهم فالقيامة لها أحوال ولها شؤون يوم طويل عظيم الأحوال فلهذا تنوع أحوال الناس فيه يكون له فيه أحوال متنوعة أحوال متنوعة. وفي قول ابن عباس دلالة على أن جحدهم شركهم كان طمعا في أن يغفر لهم لما رأوا أن الموحدين يغفر لهم وأنهم على طريق نجاة طمعوا أن يغفر لهم فجحدوا أي فختم الله على أفواههم يعني على الأسئلة وتكلمت الأيدي والأوتر فضحوا وتبين أمرهم وبطل ما أعطوه من الكذبان. وفي بعض الأحوال يبدو بعضهم على بعض يتساءلون ويتكلمون هو يوم تجد الأحوال طويل المدة يحصل فيه من الكلام والتقلبات لأهله ما يحصل ولكنه جل وعلا لا يعاقب احدا الا بذنبه وعمله من جحد بلسانه نطق عليه جلده ورجله ويده بما يعمل حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله لم ينطق بل انطق كل شيء وخلق اول مره اليه ترجعون. وقال جويد عن الضحاك ان نافع بن الازرق اتى ابن عباس فقال يا ابن عباس قول الله تعالى يومئذ يرد الذين كفروا واتوا الرسول قد بثوابهم الارض ولا يكتمون الله حديدا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين فقال له ابن عباس اني احببك قلت من عند اصحابك فقلت القي على ابن عباس متشابه القران فاذا رجعت اليه فاخبرهم ان الله تعالى يجمع الناس يوم القيامه في بقيع واحد فيقول المشركون ان الله لا يقبل من احد شيئا الا ممن وحده يقولون تعالوا نضحك فيسألهم ما يقولون الله يرسل ما كنا مدركين قال لا حلوى ولا أفواههم ويستنزف جوارحهم قد يشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مدركين فعند ذلك يتمنون أو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديدا رواه جرير يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تختلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولا مسكم النساء لن تجدوا ماء فتيمموا طيبا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا لنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين عجل الصلاة في حال السجود الذي لا يدري ما هو يصلي ما يقول وأنصر بها محلها التي هي المساجد من الجنوب إلا أن يكون مختارا من باب إلى باب من غير مسلم وقد كان هذا قبل تحريم الخمر وما صلى عليه الحبيب الذي ذكر الله في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألون قال الخمر والميسر الآية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا كاميا فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا كاميا فقالوا لا يشربون الخمر بإيقاظ الصلوات حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون فقال عمر انتهينا انتهينا وفي رواية إسماعيل وأبي إسحاق عن عمر بن الحكيم عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر وذكر الحديث وفيه تنزلت الآية التي للنساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بالصلاة ينادي ألا يقرب إلا الصلاة فاستقرار نزل أبي داود وذكر ابن أبي شيبة في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حديث حدثنا أبو داود حدثنا شعبة الأحرمي بما يحب حرب قال سمعت مصعبة وسعيد يحب الأعجاز قال سمعت مصعبة بن سعيد يحب سمعت مصعبة بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في أربع آيات سمع رجل أربع آيات قال عرضه من الأنصار قال فبدأ أولاد من المهاجرين وأولاد من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى كثرنا ثم اصطحبنا فرفع رجل سحية بعيد فخرج بها ألف سعد فكان سعده سعد مخروجا أنت مسرورا مسرورا الأول فجر به أنف سعد مسرورا أنف وذلك قبل تحريم الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من فرد الطرق من سباب الله وبدل الآخر قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الشكي حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال طلع لنا عبد الرحمن بن عوف قال فجعلنا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا فحضرت الصلاة فقدموا فلانا قال فقرا قل يا ايها الكافرون ما اعبد ما تعبدون ولكم اعبدوا ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن التستفيدي وقال حسن صحيح وقد رواه ابن جرير المفتوح عن ابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء السائب عن ابي عبد الرحمن عن علي انه قال لو عبد الرحمن ورجل اخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرا يا ايها الكافرون فخلصني هذا رجلك لا تقربوا الصلاه فلا تزكارا وهكذا رواه ابو داود النسائي من حديث طويله رواه ابن جرير الحمى الذي يبين له سبحانه ثوار الخمر وفسادها وشرها وانها تجعل العقلاء غير عقلاء وهذا تنفيذ لتحريمها يعلم خبثها لان العرب كانوا يحبونها كثيرا وبها يتفاخرون وعليها يجتمعون ومن حكمه الله ان اخر تحريمها حتى بان لهم بعدما عقلوا دين الله وفهموا عرفوا خبثها وشرها وفسادها وانها تلعب بالعقول وتهون العقول وبعد هذا حرمها الله عليهم تحريما باتا فنعى المسلمون بتحريمها وتنبوها وحذروها وحذروها غيرها وعرفوا فسادها وخبثها فانزل الله فيها يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان يوقع ان يوقع بكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فقالوا عند هذا انتهينا أراقوا ما عندهم من الخمور وانتهى أمرها والحمد لله وحارب عن المسلمون وطردوها وحذروها وجاء في هذه الأحاديث ما يدل على شدة التحريم وأنها من الكبائر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهدى على الله لمن مات ويشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال وما طينة الخبال قال إصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمر لعن بضع عشرة لعن الخمر وشاجدها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إلي وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزنه مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنبه على عظم خطرها وعظيم شرها من الأحاديث الكثيرة ليحذرها المسلمون ويعلموا أنها من القبائح العظيمة ومن الكبائر والجرائم الخطيرة. نسأل الله العافية. ورواه جرير عن ابن حبيب عن جرير عن عطاء بن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي في أثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعنوه فأتاه بخمر فشربوا منها وذلك قبل أن يحرم الخمر فحضرت في الصلاة فقدموا علي فقرأ بهم يا أيها الكافرون فلم يقرأها كما ينبغي فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم قال حدثني مسمى حدثنا الحجاج بن منهاج حدثنا حماد بن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب وهو عبد الرحمن السلمي حدثنا حماد بن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب عن عبد الله أو عن أبي عبد الرحمن بن حبيب واسمه عبد الله كنيته أبو عبد الرحمن عنده عبد الله بن حبيب ولا عن أبي عبد الرحمن بن حبيب مع عبد الجلالة عن عبد الله بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فجاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرأ يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقال العوفي عن ابن عباس بن آية إن رجالا كانوا يأتون وهم سكارى قبل أن يحرم الخمر فقال الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى يحيى وراه بن جرير قال كذا قال أبو رجل مجاهد فقال عبد الرزاق أن أمرنا الفساد فكانوا يجتنبون الشكر عند حضور الصلاة ثم نجح بتحريم الخمر فقال الصحاب لا يحدث يعني بها فقال الصحاب لا يحدث يعني بها شكر الخمر إنما عني بها شكر الخمر إنما أعلم بها شكر النوم رواه ابن جرير من أبي حاتم ثم قال ابن جرير والصلاة أن المراد ذكر الشراب أن المراد ذكر الشراب قال ولم يتوجه النهي إلى التكرار الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك حكم المذموم وإنما فوجد في النهي السبل الذي يفهم التفسير فهذا خاص ما قاله وقد ذكره غير واحد من الاصوليين فهو ان الخطاب يتوجه الى من يفهم الكلام دون التكرار الذي لا يدري ما يقال له فان الفهم شرط التدريس وقد يحتمل ان يكون المراد التعريض بالنهي عن الشكر بالكليه لكونه المقصورين بالصلاه للخمسه الاوقات الى الليل والنهار فلا يتمكن طالب الامر من اداء الصلاه في اوقاتها دائما والله اعلم وعلى هذا فيكون كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حتى حق بقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وهو الامر لهم بالتاخذ للموت على الاسلام والمداومه على الطاعه باجل ذلك وقوله حتى تعلم ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد الاستقرار أنه الذي لا يدري لا يقول فإن المحظور فيه تخليط بقراءة وعدم تذكره وخشوعه فيها وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم له يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول في الفرق في إحرامه البخاري دون مسلم ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب الإحصاء إلى ست نفسه وقوله وما ذنبا إلا على ذنب إن يبقى له الآية إن يبقى له الآية نعم